الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سمعنا آيات عظيمة من سورة الأنعام قرأها علينا فضيلة الإمام. هذه الآيات تستحق منا أن نقف عندها وقفة طويلة، وأن ندعو الله عز وجل ليل نهار أن يهدينا للحق. لقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء نحن نحفظه جميعا. اللهم اهدني في من هديت. طيب، وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لأن الله عز وجل قال في كتابه: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. عايز أشرب يا ابني معلش. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. وفي هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام يقول تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالهداية من عنده تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عن براء بن عازب رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والله لولا الله ما اهتدينا. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. ثم أقف عند قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد بيّن الله عز وجل في آية أخرى أن شياطين الجن هم الذين يوحون إلى شياطين الإنس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية تليت علينا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ينمق القول ويزخرفه ويضيف إليه من الكذب والبهتان والعياذ بالله ما تعلمونه جميعا. زخرف القول غرورا ليغر به غيره. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني كل شيء تحت السيطرة. لو شاء الله عز وجل ما فعلوا هذا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. قلت مرارا: يا أخواننا، نحن نؤمن بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وذكرت حديثا من أعظم الحديث، وكل الأحاديث عظيمة، رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. خلي بالك بقى، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. شفت جبل أحد؟ في حد على مر العصور امتلك مثل أحد ذهبا؟ جبل أحد ضخم جدا. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. فكل شيء بقدر. يعني رئيس مصر القادم ده مقدر قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 50,000 سنة، هذا حديث ثابت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى أنت الباقي عليك إيه؟ أن تأخذ بالأسباب وأن تقف الموقف الذي يرضي ربك عز وجل. النتيجة ليست إليك، وحق العبودية واجب عليك في السراء وفي الضراء وفي الصحة وفي المرض وفي كل مكان وفي كل زمان، عليك واجب العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت المفروض أن تنحاز إلى شريعة ربك عز وجل حذرا من الوقوع في هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والله سمعت بأذني أناسا يصلون ويقولون في نفس الوقت: لا، نحن لا نريد الشريعة، لا تريد الشريعة. وهل الأمر اختياري؟ يا رجل، أعد النظر في حالك قبل أن يدركك الموت، أنت على خطر عظيم. راجع سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، هم ناس كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني زين لهم، وأملى لهم، يعني أمد لهم في طول الأمل. ذلك بأنهم، شوف حيثيات الحكم، ليه ارتدوا على أدبارهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، نعوذ بالله من هذه الخاتمة، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى الصلاة هنا لها قيمة، العمرة لها قيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن يا إخوان المسلمين، التكليف، أنت مكلف. يعني إيه؟ يعني كلفك الله عز وجل برسالة، بمنهج. والتكليف يعني إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة. التكليف كله مشقة. بتصوم رمضان سواء جه في يوليو جه في أغسطس، هتموت من العطش مش هتتوب من العطش، بتصوم صح؟ بتحج وتلقى في الحج من المشقة من علمه جميعا. لكن وأنت منصرف من الحرم تقول: اللهم ارزقني الحج في العام القادم، اللهم ارزقني الحج في العام القادم. ليه؟ في انسان بيحب التعب، ده النفس تميل الى الراحة. النفس تميل الى الراحة. لما تتوضأ وتنزل صلي الفجر في عز التلج وتنزل تصلي الفجر، تضبط اوقاتك على اوقات الصلاة، مواعيدك. يعني التكليف كله مشقة، لكن الإنسان يتلذذ بهذه المشقة بالنظر إلى نتائجها. كالطالب الذي يحرم نفسه من الفسح ومن مشاهدة التمثيليات والأفلام، ده طبعا لا يجوز. لكن حتى لو أن أهله يشاهدون هذه الأشياء، هو يحبس نفسه في الحجرة يذاكر، وطبعا ده فيه من ألم النفسي ما فيه، لكنه يرجو أن يحصل على مجموع يؤهله لدخول كلية، الكلية التي يريدها ويحبها. فكذلك التكليف، أنت تفعل ما أمرك الله عز وجل به رجاء أمرين: أن تحيا حياة طيبة، وأن تلقى الله عز وجل آمنا. في غير كده يا أخوانا فلنحيينهم حياة إيه؟ طيبة. الحياة الطيبة مش الضنك والعياذ بالله، والضنك ما اسمهاش حياة، اسمها عيشة، فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. وبعدين لما يجي إنسان يموت فيأتيه ملك الموت ويقول: أياتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا في أول لحظات الآخرة، في أول لحظات رحلة الآخرة التي لا نهاية لها، يعطى الأمانة من الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. مش كده؟ ما دام هذا هو الهدف، فهل لو اتبعنا بعض الشريعة وتركنا البعض الآخر هذا يمكننا من تحصيل هذين الهدفين؟ شوف، قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما فيش حياة طيبة في الدنيا، في خزي والعياذ بالله، ولا أمان في الآخرة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لابد أن تكون مقاييسك، خلي بالك نحن في زمان الفتن ستجد دعاة على أبواب جهنم. يعني أحد العلماء الرسميين صرح مثلا بأن الفريق أحمد شفيق أفضل عند الله عز وجل من الدكتور محمد مرسي. يا رجل يا رجل، تمهل على نفسك، هذه شهادة تزور من وجهين. الوجه الأول: كيف عرفت أن زيدا أرضى من عمرو عند الله عز وجل؟ كيف عرفت هذا؟ اطلعت الغيب؟ نمرة اثنين: نحن أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، ومحمد مرسي نعرف ظاهره، تعهد بأن يطبق شريعة الله كاملة كتابا وسنة، والآخر قال: لن أطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن، وسأحذف آيات القرآن من كتب المدرسية أو أضيف إليها آيات الإنجيل. حصل يا أخوانا ده ما حصل؟ رجل يحمل مشروع النهضة والآخر يحمل تهديدات بالإعدامات والقسوة المفرطة وتكسير العظام والمعتقلات وما إلى ذلك، ونحن أمرنا أن نحكم بالظاهر. أيهما أفضل في ظاهر الحال؟ طبعا محمد مرسي لا يعني لا نعرف عنه ظاهرا فقط، ولكن نعرف عنه باطنا. الرجل كان يتقاضى في أول حصوله على الدكتوراه من أمريكا، كان يدرس في الجامعات الأمريكية براتب مبدئي 2500 دولار، ساب 2500 دولار ورجع إلى مصر ليتقاضى 157 جنيه. يبقى الراجل باحث عن دنيا، الراجل اتسجن في مجموع السنين اللي سجنها 15 سنة، وكلها ظلم، كلها ظلم. هل هؤلاء نقول إنهم يبحثون عن دنيا؟ لا والله، والله لا يتحمل هذا الأمر أبدا. السجن يا أخوانا شديد شديد شديد، لكن أقول برضو من ناحية أخرى إن الإنسان رب العزة سبحانه وتعالى يحيطه باللطف ويزرع في قلبه الصبر والطمأنينة وما إلى ذلك. يعني أنا بس إيه ده تقييم، تقييم رجل من رجال الشريعة مفتي الجمهورية. لما يقول الكلام ده أنت على طول ما تقولش المفتي قال، لا اوزن الكلام. نحن أمرنا أن نحكم بالظاهر، أمرنا أن نحكم بالظاهر. كلنا حافظين حديث أسامة هل شققت عن قلبه؟ مش كده؟ وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بذهيبة من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين 4 من أصحابه، فقام إليه رجل وقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يعدل؟ ثم ولى الرجل، فاستأذن خالد بن الوليد في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: يا رسول الله، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد: إني لم أؤمر أن أشق صدور الناس أو أنقب عما في قلوبهم، أو أنقب عما في قلوبهم. يقولها بهذه الجرأة الشديدة. واحد يقول: إن الحكم إلا لله، والآخر يقول: لا حكم لله. مش ده معناه كده يا جماعة ولا إيه؟ ولا أنا مش فاهم، ولا أنا متطرف، ولا إيه بالضبط؟ واحد يقول: لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد، ولا تجعله أعلى من الذي تعهد أمام الله ثم أمام الشعب بتطبيق الشريعة. لابد. شوف، أنا ذكرت حديثا في خطبة الجمعة، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو في المسند: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: فما فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. خلي بالك على الحتة اللي جاية دي، حط تحتها 10 خطوط: وتدعون وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون عنكم أمر عامتكم. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. تعالى الحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين. قال حذيفة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، في رواية: فعرفت أنه لن يفوتني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. شاب بيسأله عن إيه؟ جزاك الله خير. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام. بارك الله فيك يا بني، ربنا يرضى عنك وعن والديك. أين أبوك؟ تأذن له في هذا؟ لأن دي هدية من طفل ما تنفعش. بارك الله فيك. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد الإسلام ده هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني الخير لن يعود صافيا كما كان في المرة الأولى. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. شايف؟ خذ ما تعرف ودع ما تنكر. وهنا تعرف منهم وتنكر، المعروف تقبله والمنكر ترده. يبقى ده دليل على ايه يا جماعة؟ ده دليل على ان الانسان ينبغي عليه ان يتعلم قواعد الدين التي يقبل على اساسها ويرد في زمان الفتن. قلت: فهل بعد ذلك الخير اللي هو فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. رحم الله الأستاذ سيد قطب لما كان بيتكلم عن فرعون في كتابه في ظلال القرآن، قال: انتبه. ما معناه؟ يعني موسى عليه السلام كان يحمل عصا، والسحرة كانوا يحملون عصية، كانوا يحملون عصية. وقال بعض أهل العلم أهل الباطل أهل البدعة. هذه قولة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأما أهل الحق فيذكرون ما لهم وما عليهم. الإنصاف، إحنا ما لناش مصلحة، لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. هل ممكن شيء يحصل غصب عنه يا أخوانا؟ حاشا لله، حاشا لله، هو القاهر فوق عباده. فنحن عبيد لله تبارك وتعالى. من الناحية القدرية كل شيء كتبوا علينا لازم يحصل لنا، ما نقدرش ندفعه أبدا. ومن الناحية الشرعية أرسل إلينا شريعة، من أطاعه نعمه ومن عصاه عذبه، صح ولا مش صح؟ يبقى احنا عبيد لله تبارك وتعالى. هذه صفتنا الحقيقية والتي سنقنو بها عليه تبارك وتعالى يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فأنت تحاول إنك أنت دائما تكون منحازا إلى ربك. هل أنت من حزب الله؟ نسأل الله أن نكون من حزبه. هناك شروط لعضوية هذا الحزب، هذه الشروط وردت في سورة المائدة في قوله تعالى إنما أداة إيه يا جماعة؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يتولى يعني إيه؟ هكذا لسان العرب وافتح على كلمة ولي، وشوف كلمة الموالاة معناها إيه. الموالاة بصيغة القانونيين، بلغة القانونيين، لها ركن مادي وركن معنوي. الركن المعنوي وهو الأساس، هو الأساس الحب، الحب. والركن المادي الذي يظهر النصرة في الحق. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يبقى معناها أنك أنت تبقى محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحب لأهل الإيمان، ساعيا في نصرة الدين، في نصرة الله ورسوله والذين آمنوا، بخلاف الكافر. قال الله تعالى في سورة الفرقان وكان الكافر على ربه إيه؟ ظهيرا، معينا دائما على ربه، معينا على ربه والعياذ بالله. فأنت لابد أن تسعى في نصرة الدين، لابد أن تشوف في الحديث، راجع هذا الحديث كلنا نحفظه، هو في كتاب النكاح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فرد بذات الدين تربت يداك، النفس تميل للمرأة الجميلة، لكن العاقل الذي يعرف أنه خلق للابتلاء لابد أن تصب تصرفاته كلها في هذا المصب، العبودية لله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي المروءة والدين أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء. واخد بال سيادتك؟ هكذا تمشي الأمور، موازين. الروم يتقاتلون مع الفرس، لنا موقف؟ لنا موقف، نؤيد مين؟ الروم. بعض الناس بيتمنى ان الصين تضرب امريكا، لا طبعا انا لا اتمنى هذا. ده الصين لو سادت العالم لرأينا منها الويلات. ما ايه اللي خلاك تقول كده؟ انت بتعرف الغيب؟ لا، قال الله تعالى لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. طب مين اقربهم مودة؟ الذين قالوا انا نصارى. كذلك لما وقع القتال بين الروم والفرس حزن المسلمون حين فازت الفرس، انتصرت الفرس، حزن المسلمون. المسلمون هم مين؟ محمد أحمد ومحمود؟ لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فالله عز وجل يعزيهم ويسليهم ويبشرهم بالنصر القريب الذي سماه إيه؟ نصر الله. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من اللي انتصر؟ الروم. مسلمين؟ لا، دي موازين أقربهم إلى الحق، نتمنى أن ينصره الله عز وجل الأقرب إلى الحق. فهكذا ينبغي أن تكون الأمور وأن نتخلى عن اتباع الأهواء. أختم بهذا الأثر، تأمله جيدا. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن المبارك في الزهد. أنا بذكر هذه التخريجات لمن أراد أن يراجع هذه الآثار والأحاديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأن مكنني من النظر إلى وجوه إخواني الذين أحبهم في الله تبارك وتعالى، لأنه ما جمعنا إلا طاعته تبارك وتعالى، ما جمعنا إلا الطاعة، وما تعرفنا إلا في المسجد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. ما فيش حاجة ببلاش، خلي بالك، فيش حاجة بإياك والأماني. نعم يا أستاذنا. معلش، دي أمور، هذه أمور أخرى، لكن إحنا فيما يتعلق ببلدنا عندنا مشروع، هو مشروع النهضة، وعندنا المشروع الإسلامي. أنا عارف الفريق أحمد شفيق عمال يخبط يمين وشمال في خطبه، يعني راجل ما يعرفش يتكلم حتى، أنتم ملاحظين كده ولا لا؟ وممكن هو بيتكلم يسرح يشرب، صح ولا لا؟ ها؟ مش انت لما تيجي تقدم لاي وظيفه محترمه عليها القيمه شويه حتى يقول لك هات السي في بتاعتك، السيره الذاتيه، ها؟ هات السيره الذاتيه للاثنين وشوف، انظر فيها وشوف. يعني شوف يا جماعه، ده كلام كتير لكن نحن ينطبق علينا قوله الان حصحص الحق، وينطبق قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لفضيلة الشيخ حسام ولفضيلة الإمام الذي تنازل لي عن هذه الخطبة، مع أنني كنت آتي إلى المسجد لا أحب أن أستمع إليه. يشهد الله تبارك وتعالى، ربنا يكرمك يا ابني ويعلم مردك في الدنيا والآخرة. نعم، ان شاء الله. استنى، يمكن تقولي ما تجيش بعد كده. ان شاء الله سلامة والعافية.